wasallam. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. شروط الأئمة الخمسة للإمام الحازمي. يقول الإمام رحمه الله: قال الشيخ الحافظ زين الدين أبو عبد الله محمد بن موسى الحازمي الهمذاني رحمه الله من لفظ الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا وآزره وأظهره على الدين كله وآثره وجعله حصينا ومنهاجا مبينا لا يدرس مناره ولا تطمس آثاره وصلى الله على محمد النبي المبعوث من أظهر المراتب والمختار من أطهر المناسب وعلى آله وصحبه ذوي السوابق والمناقب. أما بعد، فقد سألتني وفقك الله لاكتساب الخيرات وجنبني وإياك موارد الهلاكات أن أذكر لك شروط الأئمة الخمسة في كتبهم المعتمد على نقلهم وحكمهم. أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف بن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشر بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني، وأبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسوي رحمهم الله عز وجل، وما قصدوه وغرض كل واحد منهم في تأسيس قاعدته وتمهيد مرامه. وذكرت أن بعض الناس يزعم أن شرط الشيخين أبي عبد الله الجعفي وأبي الحسين القشيري اللي هو مسلم، يعني أبو عبد الله الجعفي اللي هو البخاري وأبو الحسين القشيري اللي هو إيه؟ مسلم، أن لا يخرج إلا حديثا سمعاه من شيخين عدلين وكل واحد منهما رواه أيضا عن عدلين، كذلك إلى أن يتصل الحديث على هذا القانون برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو كلام الحاكم اللي هو رد عليه ابن طاهر، وأيضا سيأتي ابن الحزمي عليه. ولم يخرج حديثا لم يعرف إلا من جهة واحدة أو لم يرويه إلا راو واحد وإن كان ثقة. فاعلم وفقك الله تعالى أن هذا قول من لم يستطرف أطراف الآثار ولم يلج تيار الأخبار، يعني لم يستقرئ الروايات ولم يدرسها، وجهل مخارج الحديث ولم يعثر على مذاهب أهل التحديث. ومن عرف مذاهب الفقهاء في انقسام الأخبار إلى المتواتر والآحاد ووقف على اصطلاح العلماء في كيفية مخرج الإسناد لم يذهب إلى هذا المذهب وسهل عليه المطلب. ولعمري هذا قول قد قيل ودعوى قد تقدمت حتى ذكره بعض أئمة الحديث في مدخل الكتابين، يقصد الحاكم النيسابوري. أنبأنا أبو محمد عبد الخالق ابن عبد الوهاب ابن محمد المالكي، أنبأنا زاهر ابن أبي عبد الرحمن المستملي، أنبأنا أحمد ابن الحسين الخسرو جردي، أنبأنا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري اللي هو صاحب المستدرك وصاحب كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل اللي قال فيه الكلام ده. قال: والصحيح من الحديث ينقسم على عشرة أقسام، خمسة منها متفق عليها وخمسة مختلف فيها. فالقسم الأول من المتفق عليه اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وله راويان ثقتان، ثم يروي عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري ومسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في روايته، فهذه الدرجة الأولى من الصحيح. والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها 10,000 حديث مع التكرار طبعا، لكن حتى هذا الرقم مبالغ فيه. والقسم الثاني من الصحيح المتفق عليه الحديث الصحيح بنقل العدل عن العدل، رواه الثقات الحفاظ إلى الصحابي، وليس لهذا الصحابي إلا راوي واحد، ومثاله حديث عروة بن مدرس الطائي أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة الحديث. وهذا الحديث من أصول الشريعة، مقبول متداول بين فقهاء الفريقين، ورواته كلهم ثقات، ولم يخرجه البخاري ولا مسلم في الصحيحين، إذ ليس له راو عن عروة ابن مدرس غير الشعبي. هو عايز يقول البخاري ومسلم تجنبه لهذا طبعا، ده كله كلام الحاكم وحيرد عليه الحازمي بعد كده. وشواهد هذا كثيرة في الصحابة كعمير بن قتادة الليثي، ليس له راو غير ابن عبيد، وأسامة بن شريك وقطبة بن مالك على اشتهارهما في الصحابة ليس لهما راو غير زياد بن علاقة وهو من كبار التابعين، ومرداس بن مالك الأسلمي والمستورد بن شداد الفهري وذكين المزني كلهم من الصحابة، وليس لهم راو غير قيس بن أبي حازم. والشواهد لما ذكرناه كثيرة، ولم يخرج البخاري ومسلم هذا النوع من الصحيح. إذن هو ينفي أن يكون في البخاري ومسلم رواية راو من الصحابة لم يروى عنه إلا إيه؟ تابعي واحد. والقسم الثالث من الصحيح المتفق عليه أخبار جماعة من التابعين عن الصحابة، والتابعون ثقات، إلا أنه ليس لكل واحد منهم إلا الراوي الواحد، وذكر له مثالا. والقسم الرابع من الصحيح المتفق عليها هذه الأحاديث الأفراد والغرائب التي يرويها الثقات العدول، تفرد بها ثقة من الثقات ليس لها طرق مخرجة في الكتب، وذكر له مثالا. والقسم الخامس من الصحيح أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم بها إلا عنهم، يعني يتفردون بها عن آبائهم عن أجدادهم. قال وهذه الأقسام الخمسة مخرجة في كتب الأئمة محتج بها، ولم يخرج في البخاري في الصحيحين منها حديث لما بينا في كل قسم منها. هذا آخر كلام الحاكم. هيبدأ بقى الحازمي ينظر في كلام الحاكم ويناقشه. هذا آخر كلام الحاكم، ولم يصب في قسم من هذه الأقسام، وسنبين أوهامه فيما بعد. وربما لو روجع وطولب بالدليل وكلف البحث والسبر عن مخارج الأحاديث المخرجة في الكتابين بالاستقراء وتتبع الطرق وجمع التراجم والمشايخ وتأليف الأبواب لاستوعر السبيل، ولم يتضح له فيه دليل إلا في قدر من ذلك قليل، وآفة العلوم التقليد. ولعمري إن هذا القسم الثاني لحسن، غير أن الاسترواح إلى هذا غير ممكن، لأنه يفضي إلى سد باب الاجتهاد والبحث عن مخارج الحديث وأحوال الرجال وممن أخرج التخاريج الكثيرة. وكتابه المؤلف في الأسماء والكنى يشهد له بتبحره في علم الصنعة، وقد ذكر في بعض تراجمه حارثة ابن مالك الأنصاري في الصحابة مقلدا لآخر تقدمه، ثم جاء بعده جماعة من المؤلفين في الحديث والتواريخ والمعارف من كان ينسب إلى التحقيق والتدقيق نحو أبي عمر ابن عبد البر القرطبي، يعني في كتاب الاستيعاب له في الصحابة، والأمير أبي نصر ابن ماكولة في كتاب الإكمال، وهذه كتب كلها مطبوعة، وغيرهما قلدوا المتقدم وركبوا في ذلك المجرة. يعني إيه؟ ساروا على ضرب السابقين من غير تحرير وتحقيق. وبيضرب أمثلة للتقليد الذي يفضي إلى التتابع على الغلط، وأثبتوه في كتبهم على ما رسبه المتقدم. ولو عدل واحد من هؤلاء الأستاذين إلى كتب التاريخ وتواريخ المحدثين لبرح الخفاء وانكشف الغطاء، وبان أن حارثة بن مالك الأنصاري لم يكن من الصحابة ولا من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الموجودين في زمنه أو بعده، وإنما هو في نسب الأنصار، وهو عبد حارثة ابن مالك ابن عضب ابن جشم الجاهلي قديم من ولده بنو زريق ابن عامر ابن زريق ابن عبد حارثة ابن مالك بطن، وبنو بياض من ابن عامر ابن زريق بطن. تعرف عليه بطن؟ عارفين عليه بطن؟ ها؟ أقول ها؟ أي؟ يعني قبيلة، زي قبيلة أقل من القبيلة، ماشي؟ فرع من القبيلة سمى بطن. يعني دي اصطلاحات في إيه؟ في التاريخ. أنا قلت بعد ما أعديها الواحد يقولك يعني بطن بقى بطن من كنابة صح؟ بطن بطن بطن مش عارف. إحنا حاجات كده بتحصل إيه في الأسماء ممكن تفهم برا خالص. يعني إليهما ينسب الزرقيون والبياضيون في الأنصار جماعة منهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم رواية وشهدوا معه بدرا، وفيهم من بينه وبين عبد حارثة الذي سموه حارثة وجعلوا له صحبة تسعة أباء وأقل من ذلك. والعجب من الحاكم ومن أبي عمر يعني ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب أنهم أحال بذلك على الواقدي، له محمد بن عمر الواقدي صح من المؤرخين المعروفين، وإنما قال الواقدي في تسمية البدريين ومن بني زريق بن عامر بن عبد حارثة وغيره. يقول زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن عضب بن جشم، ثم من بني مخلد بن عامر قيس بن محصن، وسمى جماعة. فلعل الحاكم ظن أن الواقدي انتهى بنسبه للزريق إلى عبد ثم ابتدأ قال حارثة، يعني كأنه كلام مستأنف مرفوعا، وأن حارثة هو المراد بالصحبة، وإنما هو عبد حارثة مضافا، وهو اسم لشخص واحد كما بيناه. وأن أبا عمر بن عبد البر والأمير قلد أبا أحمد، أبا أحمد الحاكم يعني. وقد أشبعت الكلام في هذا الاسم في تهذيب الإكمال وأوهام الأمير. وقد أحسن أحمد بن حنبل رحمه الله في ترك التقليد والحث على البحث، حيث ذاكر علي بن المدين في أصحاب الزهري. شوف الكلام ده هنا مهم جدا، خلي بالكم مهم جدا في المعنى اللي هو يقصده، مهم جدا في العلم عموما. في أصحاب الزهري وكان أحمد يقدم مالكا وابن المدين يقدم سفيان ابن عيينة، يعني اختلف أحمد بن حنبل وعلي المديني من أوثق أصحاب الزهري، هل هو مالك ابن أنس أم سفيان ابن عيينة، عشان نعرف من خلال الحكاية دي كيف يعرف إما فلان أوثق من فلان، فلان أرجح من فلان، إزاي بيعرفوها؟ هيتبين من خلال القصة أنهم يعرفون ذلك بالنظر في أحاديث كل واحد منهم، فيتبين أن هذا صوابه أكثر من خطئه مقارنة بالآخر، فيقدمون الأقل خطأ والأكثر صوابا على من هو دونه في ذلك. حيث ذكر علي بن المديني في أصحاب الزهري وكان أحمد يقدم مالكا وابن المديني يقدم سفيان يعني ابن عيينة، أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن الفرج الوكيل، أنبأنا عبد القادر ابن محمد، أنبأنا عمر ابن أحمد ابن إبراهيم، أنبأنا عبد العزيز ابن جعفر، أنبأنا أحمد ابن محمد ابن هارون، أنبأنا عبد الله ابن أحمد ابن محمد. قال سمعت أبي يقول كنت أنا وعلي بن المديني فذكرنا أثبت من روى عن الزهري. ماشي، هذا هو موضوع المسألة، من أثبت الناس في الرواية عن الزهري، هي دي المسألة محل النقاش. فذكرنا أثبت من روى عن الزهري، فقال علي يعني ابن المديني سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة. فقلت أنا يعني أحمد بن حنبل قال مالك بن أنس، يعني مالك أوثق من سفيان في الرواية عن الزهري. إذا هنا في خلاف ولا لا؟ أحمد يقدم مين؟ مالك. والعلي المديني يقدم مين؟ سفيان. طبعا كلاهما ثقة، احنا بنقارن بين ثقة وأوثق، فاهم الكلام دوت؟ يعني مش معنى ان احمد بيقدم مالك يبقى ابن عيينة عنده ضعيف، لا، هو بيقول ان اذا اختلف مالك وابن عيينة من يقدم، من يكون ارجح؟ اذا هي ترجيح بين ايه؟ الكبار، ترجيح بين الكبار. فقلت انا مالك ابن انس، يعني احمد يقدم مالك وعلي بن مديني يقدم ابن عيينة. طيب شو بقى ايه، لماذا احمد قدم مالكا؟ قال ابن عيينة يخطئ في نحو 20 حديثا عن الزهري. طبعا 20 حديث قليلة، لكن ما هو مالك ايه ما لم يرغب تلك ال20، مش كده ولا ايه؟ اذا هم درسوا احاديث الراوي ولا لا؟ احنا قبل كده قلنا ايه، ان العلماء يعرفون حال الراوي من خلال احاديثه، اذا الحديث الحكم عليه قبل الحكم على الايه؟ الراوي، صح؟ هنا بقى ادق، وهو انهم يعرفون مرتبة الراوي في التوثيق من خلال ايضا النظر في احاديثه. ابن عيينة يخطئ في نحو 20 حديثا عن الزهري في حديث كذا وحديث كذا، فذكر له تلك الأحاديث، فذكرت منها 18 حديثا، وقلت هات ما أخطأ فيه مالك، هات ما أخطأ فيه مالك. فجاء بحديثين أو ثلاثة، قال فنظرت فيما أخطأ فيه سفيان ابن عيينة فإذا هي أكثر من 20 حديث. يبقى لما يخطأ ابن عيينة في أكثر من 20 حديث ومالك يخطئ في 3، يبقى من المرجح؟ مالك. شوف بقى، يبقى العلم كله مبني على الاستقراء والدراسة والبحث، مش مالك دوت إمام كبير طبعا، يبقى كده هو 20 أوطف يعني. لا القصة مش كده، زي ما قلنا بكده حماد بن سلمة إمام عظيم لكن في الحديث يخطئ، خلاص هو إمام على عيننا ورأسنا، لكن يعني لما يجي الحديث بنتعامل معه على أنه له أخطاء. يبقى إيه؟ خلص بس اللقمة اللي وقف زوري. يبقى كده إيه؟ العلماء هنا عندهم إنصاف، مش يكملني مثلا الإمام ابن حماد بن سلمة إمام من أئمة السنة يبقى هو خلاص نأخذ منه كل شيء. نعم هو إمام أئمة السنة، لكن عندما يروي قد تقع له إيه؟ أخطاء، زي كثير من الفقهاء الذين نجلهم أئمة عظيمة، ولكن عندما تأتي الرواية لهم أخطاء. طب هنعمل إيه؟ يبقى الرواية لها أحكامها الخاصة. اتفضل يا حبيبي. 20 حديث بالأخطاء فيه. من كام؟ 20 حديث من 20,000 ولا حاجة، ما هو مقارنة بين القمم، مقارنة بين الايه؟ القمم. يعني ده مالك قمة وابن عيينة قمة، بس بقى ايهما اعلى؟ فهذا تفاضل بين ايه؟ اهل الفضل، مش ان احدهما ضعيف، لا كلهم ثقات كبار ائمة حفاظ. لكن شوف بقى الفقه الائمة ايه؟ بيحكموا على ان الروضة أعلى من دوت وأتقى من دوت وأحفظ من دوت بناء على إيه؟ استقراء وتتبع ونظر ودراسة وبحث وتفتيش. فنظرت فيما أخطأ فيه سفيان ابن عيينة فإذا هي أكثر من 20 حديث، ألا ترى أن ابن المديني، هنا بقى كلام إيه؟ كلام الحازمي، ألا ترى أن ابن المديني ومحله من هذا الشأن ما قد عرف. لما لم يمعن النظر في البحث عن حديث إمام دار الهجرة اللي هو مالك، حكم بغير ما تقتضيه النصفة أي الإنصاف، حتى ذكره أحمد، وكان السبب فيه أن ابن المديني فاته مالك ومتع بسفيان، يعني اعتنى بحديث سفيان أكثر من عنايته بحديث مالك، فلم يدرس حديث مالك ولم يتفرغ له كما تفرغ لحديث ابن عيينة. وكان ربما يعتقد في حديث مالك عن الزهري أنه عرض، يعني ليس سماعا، وحديث سفيان تحديث أي سماع حدثه به الزهري، وإن كان الأمر على خلاف ذلك. وأحمد لم يكتفي بذلك حتى سبر أي درس واستقرأ حديثهما ثم حكم لأحدهما على الآخر. إذن حكم بمقتضى الدراسة والبحث والتفتيش والتنقيب لا بمجرد الاحتمالات فقط، مفهوم؟ الله أكبر. باب في إبطال قول من زعم أن شرط البخاري إخراج الحديث عن عدلين وهلم جرا إلى أن يتصل الخبر إلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني برد على مين؟ الحاكم النيسابوري، ماشي؟ قد تقدم منا القول بأن هذا حكم من لم يمعن الغوص في خبايا الصحيح. ولو استقرأ الكتاب حق استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة عليه دعواه. وأما قول الحاكم في القسم الأول إن اختيار البخاري ومسلم إخراج الحديث عن عدلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لابد يكون فيه اثنين على اثنين على اثنين، فهذا غير صحيح طردا وعكسه. بل لو عكس القضية وحكم كان أسلم له، وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث، وهو أبو حاتم محمد ابن حبان البثي، يعني صاحب الصحيح. قال إيه ده الكلام دوت موجود في مقدمة الصحيح. أخبرني أبو المحاسن محمد ابن عبد الله ابن علي الهمداني، أنبأنا أبو القاسم المستملي، أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي، أنبأنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن هارون الزوزني، حدثنا ابن حبان البستي قال. وأما الأخبار، هذا كلام موجود في مقدمة صحيح ابن حبان، وأما الأخبار فإنها كلها أخبار الآحاد، لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار أحد. الكلام دوت بعض الناس فهم منه أن الإمام ابن حبان ينفي وجود المتواتر في الأحاديث، ينفي وجود المتواتر في الأحاديث، وليس ذلك مرادا له، وإنما يقصد أن رواية اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين لا توجد، لكن قد يوجد رواية اثنين عن واحد أو واحد عن اثنين، هذا موجود. فرواية الأحاد موجودة، ورواية العزيز بمعنى أن يكون أقل من يرويه في الإسناد اثنان موجود، مفهوم؟ لكن ابن حبان ينفي صورة معينة من العزيز، وهو رواية اثنين عن اثنين عن اثنين من أول الإسناد إلى منتهاه. ومن اشترط ذلك فقد عمد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد. هذا آخر كلام ابن حبان. ومن سبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب. وأما قوله إن الموجود المروي من الأحاديث على الوتيرة التي لم تسلم يبلغ قريبا من 10,000، هذا الذي قاله إيه؟ الحاكم. فهذا ظن منه بأنهما لم يخرج إلا على ما رسم، وليس كذلك، فإن أقصى ما يمكن اعتباره في الصحة هو شرط البخاري، يعني ده أعلى مرتبة الصحيح. ولا يوجد في كتابي من النحو الذي أشار إليه إلا القدر اليسير إلى رواية اثنين عن اثنين. وأما قوله إن شرط الشيخين إخراج الحديث عن عدلين وهلم جرا إلى أن يتصل الحديث يعني اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين فليس كذلك أيضا، لأنهما قد خرج في كتابيهما أحاديث جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راوي واحد، وأحاديث لا تعرف إلا من جهة واحدة. وأنا أذكر من كل نوع أحاديث تدل على نقيض ما ادعاه، فمن ذلك حديث مرداس الأسلمي يذهب الصالحون الأول فالأول الحديث، وهذا حديث تفرد البخاري بإخراجه ولم يروي عنه غير قيس ابن أبي حازم، رواه البخاري عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن بيان عن قيس عن مرداس، وليس لمرداس في كتاب البخاري سوى هذا الحديث. وقد ذكر الحاكم في القسم الثاني مرداس ابن مالك الأسلمي وعده فيما لم يخرج عنه في الصحاح شيء، وهذا الحديث يرد عليه قوله ويبين خطأه، يعني نفى أن يكون خرج له البخاري بينما خرج له البخاري بالفعل. ومنها حديث حزن ابن أبي وهب المخزومي خرج عنه البخاري حديثين، أحدهما قال جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك الحديث، وقد انفرد بهما عنه ابنه المسيب وعن المسيب ابنه سعيد ابن المسيب، يعني حديث يرويه واحد عن واحد عن واحد. ومنهم زاهر بن الأسود الأسلمي خرج عنه البخاري حديثا واحدا، وهو إني لأوقد تحت القدور بالحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر. وقد تفرد بالرواية عنه ابنه مجزأة ابن زاهر، ومنهم عبد الله بن هشام ابن زهرة القرش، أخرج البخاري عنه حديثين، أحدهما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء الحديث، والثاني قال ذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايع، فقال هو صغير الحديث. وقد تفرد بالرواية عنه ابنه ابن ابنه زهرة بن معبد، ومنهم عمرو بن تغلب، دي كلها أمثلة في البخاري ومسلم. أخرج عنه البخاري حديثين، أحدهما إني لأعطي الرجل وأدع الرجل الحديث، والثاني إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون الحديث. وقد تفرد برواية هذين الحديثين عنه الحسن بن أبي الحسن وهو البصري، ولا يعرف له راو غيره. ومنهم عبد الله بن ثعلبة بن صعير أخرج عنه البخاري حديثا واحدا موقوفا تفرد به الزهري عنه، ولا يعرف له راو غير الزهري. ومنهم سنين أبو جميلة السلمي من أنفسهم، يعني السلمي أصالة، يعني يقول لك سلمي صليبة، صليبة يعني إيه؟ من أصل القبيلة وليس ممن ينتسب إليها على طريق الولاء، ماشي؟ من أنفسهم. أخرج البخاري عنه طرفا من حديث ولم يروي عنه غير الزهري من وجه يصح مثله، ومنهم أبو سعيد ابن المعلى أخرج عنه البخاري حديثا واحدا قال كنت أصلي في المسجد فتعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه ثم أتيته فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي الحديث. وقد تفرد به عنه حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب، ولا رواه عنه غير خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف، ومنهم أبو عقبة سويد بن النعمان ابن مالك بن عامر الأنصاري، وكان من أصحاب الشجرة، أخرج عنه البخاري حديثا واحدا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر حتى إذا كنا بالمهية وهي من أدنى خيبر الحديث. وقد تفرد به عنه بشير بن يسار، ومنهم خولة بنت ثامر، وقد أخرج البخاري منفردا به حديث أبي الأسود عن النعمان ابن أبي عياش عن خولة بنت ثامر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. قالت درقتني ولا تعرف خولة بنت ثامر إلا في هذا الحديث، ولم يروي عنها غير النعمان ابن أبي عياش، وهذا اللفظ يشبه لفظ عبيد سنوطة، ده لقب، سنوطة لقب، عن خولة بنت قيس بن قهد امرأة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت هي التي روى عنها النعمان بن أبي عياش ونسبها إلى ثامر فالحديث مشهور، وإن كانت امرأتين فابنة ثامر لم يروي عنها غير النعمان بن أبي عياش. ده كله في البخاري، ده كله بيرد به على مين؟ الحاكم في ادعائه أن البخاري ومسلم ليس فيهما حديث لصحابة لم يروي عنهم واحد، ماشي؟ وممن تفرد مسلم بإخراج حديثه على النحو المذكور عدي بن عميرة الكندي، أخرج مسلم له حديثا واحدا وهو من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه الحديث، ولم يروي عنه غير قيس بن أبي حازم. وقد ذكر الحاكم في القسم الثاني المستورد بن شداد الفهري في مفاريد قيس بن أبي حازم، وزعم أنه لم يخرج البخاري ولا مسلم حديثه ولا حديث من كان على هذا الوزن من المفاريد، أي الذين انفرد عنهم راوي. وهذا مسلم ابن الحجاج قد خرج للمستورد حديثين أحدهما من رواية قيس بن أبي حازم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه، هذه وأشار بالسبابة، في اليم أي البحر فلينظر بما ترجع. والثاني أخرجه من حديث موسى ابن علي، هذا موسى ابن علي كل يأتي على السورة يقال فيه علي، لكن هذا وحده يقال فيه علي بالتصغير. أبو سمعه كده، أبو اسم أبو سمعه علي، لا ليها معنى طبعا، هو علي تصغير علي، يعني علي صغير ترانزستور يعني، واخد بالك؟ يعني زي ما تقول عبد وعبيد، مش كده ولا ايه؟ حمد وحميد، مش كده ولا ايه؟ فعلي وعلي تصغير علي، اسمه كده، لو قلت علي ما انت غلطان لانه ما اسموش علي، اسمه علي، فاهم؟ ابو سمى كده، طب هنعمل ايه؟ هنغير اسمه؟ نروح سجل المدر نغير اسم، مش كده ولا ايه؟ موسى ابن علي عن ابيه علي ابن أبي رباح قال: قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. الساعة الرابطة الحديث، وقد روى عنه غير واحد من المصريين والشاميين، ومنهم قطبة بن مالك، أخرج عنه مسلم حديثا واحدا قال: صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد الحديث، ولم يروي عنه غير زياد بن علاقة. وقد زعم الحاكم أن قطبة هذا لم يخرج حديث لم يخرج حديثه في الكتابين لما توهمه، ومنهم أبو عبد الله طارق بن أشيم والد أبي مالك، أخرج عنه مسلم حديثين، أحدهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. الثاني: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الحديث، وقد تفرد بالرواية عنه ابنه أبو مالك سعد بن طارق، ومنهم نبيشة الخير ابن عبد الله بن عتاب، أخرج عنه مسلم حديثا واحدا في أيام التشريق، وقد أخرج له البرقاني يعني في مستخرجهم في كتابه المخرج على الصحيحين حديثا آخر في العتيرة، ولم يوجد في أكثر النسخ سوى الحديث الأول، وليس له راو سوى أبي المليح عامر ابن أسامة. ومن مفاريد التراجم في الكتابين حديث الأعمال بالنية، كل دوت متعلق بإيه؟ بالصحابة الذين لم يروي عنهم إلا إيه؟ واحد. هيتكلم بقى عن الأحاديث في البخاري ومسلم التي ليس لها إلا إسناد واحد، ليس لها إلا إسناد إيه؟ ومن مفاريد التراجم في الكتابين حديث الأعمال بالنية، فإن البخاري استفتح كتابه به رواه عن الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وقد أخرج في الكتابين في عدة مواضع، وهو من غرائب الصحيح. غرائب يعني الحديث التي تفردت وقعت أفرادا، أي من رواية واحد عن واحد. مدني المخرج، ولم يروي عن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح مثله إلا من حديث عمر، فهو في الحقيقة من مفاريده، ولا يثبت عن عمر إلا من رواية علقمة ابن وقاص، ولا رواه عن علقمة إلا التيمي تفرد به يحيى بن سعيد، وقد رواه عن يحيى خلق كثير انتشر بعد ذلك، لكن في إسناده الأعلى يرويه الواحد عن الواحد عن الواحد. يبقى دوت بمقتضى كلام الحاكم ما ينبغيش يكون في البخاري ولا في إيه؟ مسلم، مع أنه موجود في البخاري ومسلم. وهذا باب لو استقصيته لأفضى إلى الإكثار وتجاوز حد الاختصار. ومن طالع تراجم حديث الشاميين والمصريين وجد لما ذكرناه نظائر كثيرة، فإن حديث الحمصيين ومن يدانيهم ضيق المخرج جدا. يعني ضيق المخرج يعني لا تكاد تجد له أكثر من سنة، هو يدوبك سنة يجيله كده، مخرجه ضيق. يعني مخرجه ضيق يعني لا يروى إلا بإسناد بالكثير. هذا تعبير يعبر عن كون الحديث له إيه؟ مخرج واحد أو ضيق المخرج. ولهذا قلما يوجد للشاميين والمصريين حديث يعتنى بجمع طرق، ما لهوش طرق كثير، ويذاكر به في السير أو في السبر من حديث الشاميين والدمشقيين، وذاك لضيق مخرج حديثهم. لما تجد مثلا حديث الحجازيين أهل مكة والمدينة، أو العراقيين ها من أهل البصرة والعراق، ها تجد الحديث لها أكثر من إسناد ومنتشر ورويها رواة كثيرون. ومن أمعن النظر في هذه الأمثلة المذكورة بان له فساد وضع الأقسام التي ذكرها الحاكم. وإذ قد فرغنا من إبطال هذه الدعوة فلنذكر التحقيق، يعني نذكر الصواب. فلنذكر التحقيق في قبول الأخبار من الثقات الموصوفين بالشرائط التي يأتي ذكره، فمهما كانت تلك الشرائط موجودة في حق راو كان على شرطهم وغرضهم وله منهم قبول خبره وتفرد بالحديث أو شاذه. أنت عندك شاذه غرض، شاذه أي وافقه، شد فلان شد من أجل فلان أي وافقه، مش كده ولا إيه؟ وأيده أو شاذه غيره فيه. نعم يفيد هذا في باب الترجيحات عند تعارض الأخبار حالة مذاكرة بين المتناظرين، وذلك من وظيفة الفقهاء. يعني كلما كثرت الروايات والأسانيد هذا يكون أدعى وأقوى من الرواية التي تفرد بها الراوي، وإن كانت الرواية التي تفرد بها الراوي مقبولة لكن أشد قبولا منها الرواية التي لها أكثر من إسناد. فإذا تعارضت رواية ليس لها إلا إسناد واحد صحيح مع رواية أخرى لها أكثر من إسناد صحيح، فالتي لها أكثر من إسناد مقدمة على ما ليس له إلا إسناد واحد، لأن قصدهم إثبات الأحكام ومجال نظرهم في ذلك متسع. وقد أورد بعض أئمتنا في باب الترجيحات نيفا 40 وجها في ترجيح أحد الحديثين على الآخر. ذكرها الإمام الحزمي وأوصلها إلى 50 وجها في مقدمة كتابه في الناسخ والمنسوخ من الآثار، اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. وهذه 50 أوصلها الإمام العراقي إلى 101 في كتاب التقييد والإيضاح على كتاب ابن الصلاح. ثم جاء السيوطي فعمد إلى تلك 101 التي ذكرها العراقي فقسمها أقساما، لكن لم يزد عليها شيئا. ثم الحديث الواحد لا يخلو إما أن يكون من قبيل التواتر أو من قبيل الآحاد. التواتر هو الحديث الذي يرويه عدد كثير، يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب، وله شروط مذكورة في كتب علوم الحديث. أما الآحاد فهو الحديث الذي لم يرويه إلا واحد، صح؟ غلط. وأنا حبيت أغلطك. الحديث حديث الآحاد هو ما ليس بمتواتر وإن رواه عدد. فكل حديث لم يتحقق فيه التواتر فهو أحاد، رواه واحد أو أكثر. وشرائط التواتر 5 ذكرناها عندما كنا نشرح المصطلح، وربما نتطرق إليها في مناسبة أخرى إن شاء الله. فإذا تحقق في الحديث بعض هذه الشرائط دون بعض فحينئذ لا يكون متواترا، إذن يكون أحاد. نفهم من كده ما رواه الواحد يسمى إيه؟ أحد ولا متواتر؟ ما رواه 2 أحد، ما رواه 3 4 إذا لم يتحقق فيه شرط إيه؟ التواتر. ولهذا يقول ابن حجر قاعدة، قال إن كل متواتر مشهور من غير عكس، لأن المشهور ما رواه عدد كثير لكن لم يتواتر، لم يتحقق بقية شرائط التواتر. فإذا تحققت شرائط التواتر مع كثرة العدد يبقى متواتر، أما إذا كان العدد كثيرا لكن لم يتحقق فيه شرائط التواتر يبقى إيه؟ أحاد، ويسمى مشهورا. ثم الحديث الواحد لا يخلو إما أن يكون من قبيل التواتر أو من قبيل الآحاد. وإثبات التواتر في الأحاديث عسير جدا، سيما على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديده. وأما الآحاد فعند أكثر الفقهاء توجب العمل دون العلم. ايه معنى توجب العمل دون العلم؟ طبعا ده بيقولك عند الفقهاء، ها يعني يوجب العمل دون العلم؟ خلي بالك المقصود بالعلم هنا العلم القطعي اليقيني، ها لما تجد في كتب العلم يقول هذا حديث يوجب العلم، يعني ايه يوجب العلم؟ بعض يقولك يعني ايه يوجب العلم؟ ما كل ما اكيد يوجب العلم يعني ايه؟ لا، كلمه العلم لها معنى. لا، عندما يطلق العلم في هذا السياق او في نحو هذا السياق المقصود به العلم اليقيني، العلم القطعي، لأن العلم علمان، في علم ظني وعلم قطعي. إيه هو العلم الظني؟ هو الذي يغلب الظن بصدقه وصحته، يغلب الظن بصحته وإيه؟ وصدقه، لكن لم يصل إلى درجة اليقين. درجة اليقين يعني 100%، ما فيش أدنى شك في صحته، مفيش 1%. ده اسمه علم إيه؟ يعني القرآن علمه يقيني أم ظني؟ يقين. هل هناك شبهة ولو 1% في صدق القرآن؟ يبقى ده يقين خلاص، ده علم يقيني لا يعتريه أدنى شك. لكن مثلا عندما يأتيني ثقة بحديث، ده علم ظني أم يقيني؟ إذا نظرنا طبعا مجردا بصرف النظر عن القرائن، ما هنتكلم عن القصة دي وإحنا شرحناها لما كنا نشرح المصطلح. الأصل أنه علم ظني. ليه؟ الثقة ده معصوم من الغلط؟ ما تقول حاجة، قول لي حاجة، قول بحبك، قول كرهتك، بس قول لي أي حاجة. لا، لكن انا سالت سؤال والاخوه بقى الظاهر ايه خايفين، في حد هيمسكك يا ابني؟ هذا ثقه ام لا؟ نحن نعتمد على حديث أم لا؟ لكن ما أخبرنا به يفيد اليقين أم الظن الغالب؟ لماذا يفيد الظن الغالب؟ لأنه بشر، هناك احتمال ولو 1% أن يكون إيه؟ أخطأ، صح ولا لا؟ فنقول هذا إيه؟ يفيد العلم النظري أو العلم الظني أو الظن الغالب. هذا القدر من العلم يكفي للعمل بالحديث. إن الله لم يوجب علينا أن نكون متيقنين من الخبر حتى نحكم به ونعمل به، بل يكفي في إثبات الأحكام الشرعية الظن الإيه؟ الغالب، زي الاجتهادات الفقهية. العالم ينظر في أدلة فيقول هذا حلال أو هذا حرام، هذا يقين أم ظن غالب؟ يعني ممكن يخطئ في هذا الاجتهاد أم لا، لكن هذا الظن الغالب يكفي في العمل بمقتضاه، يكفي للعمل إيه؟ مش لازم تكون المسألة إجماع عشان نعمل بها، ممكن يكون مسألة خلافية لكن أنا ترجح لدي فيها قول، فهذا القول بالنسبة إلي صار إيه؟ ظنا غالبا، صار راجحا. هذا الرجحان يكفي للعمل بإيه؟ بهذا الحكم. الله لم يطلب منا أكثر من ذلك. المسائل التي تفيد اليقين والقطع قليلة مقارنة بالتي تفيد الظن الإيه؟ الغالب. فلما كان الناقل للخبر مهما كان ثقة يحتمل ولو احتمالا ضعيفا أن يكون أخطأ، قلنا هذا إيه؟ ظن غالب وليس يقين، لكنه يكفي للعمل بالحديث وإيه؟ والتدين به وبناء الأحكام عليه. لكن ده إذا نظرنا إلى الراوي مجردا، لكن إذا نظرنا بقى إلى اعتبارات أخرى كأن يكون الراوي لم ينفرد بالحديث، رواه غيره أيضا، جميل، تلقته الأمة بالقبول، موافق للقرآن، موافق للأحاديث الأخرى، موافق لإجماع الأمة، فهذه الاعتبارات مع خبر هذا الثقة الذي أصل خبره يفيد الظن الغالب، هذه الاعتبارات عندما تنضم لخبره تجعلنا متيقنين من خبره. يبقى هنا رغم أنه خبر أحد يفيد اليقين. ولهذا العلماء يقولون إيه؟ خبر الأحاد في أصله يفيد الظن لكن يفيد اليقين مع القرائن، يفيد اليقين مع الإيه؟ أما من يقول كل أخبار الأحاد في اليقين، ده كلام يعني استهجنه كبار العلماء. لماذا؟ أليس الثقة إذا جاء بحديث وعارضه ثقة آخر بحديث آخر يعارض الحديث الأول، ماذا نفعل حينئذ؟ نحاول الجمع، صح؟ مش كده ولا ايه؟ اذا لم نستطع الجمع ماذا نفعل؟ نرجح، صح؟ والترجيح معناه ايه؟ اننا سنقبل احد الحديثين ونرد الحديث الايه؟ الاخر. هل يعقل ان نلجا الى الترجيح في المتيقن؟ الترجيح انما يكون في المظنون لا في المتيقن. فكوننا لجانا الى الترجيح فهذا شهادة عملية منا بأنه لا يفيد اليقين، إذ لو كان يفيد اليقين لما لجأنا إلى الإيه؟ الترجيح. هل يمكن إذا وجدنا آية في القرآن ظاهرها يعارض آية أن يتطرق إلى ذهننا إمكانية أن نرجح آية على آية؟ لماذا؟ لأن الآيتين يقينيتان، فاليقيني لا مجال للترجيح بينه، إنما الترجيح يكون بين الظن. فكوننا لجأنا إلى الترجيح إذا نحن نقول لا، هذا ليس يقين، يحتمل أن يكون خطأ ولو احتمالا ضعيفا، لكن لما عارضه وهو أقوى منه ولا يمكن الجمع ولجأنا إلى الترجيح ترجح علينا أن احتمال الخطأ هنا أقوى منه إلى احتمال الصواب. فلجوء العلماء في كتب السنة وشروح السنة وكتب علل الأحاديث وكتب الرجال إلى الترجيح أحيانا بين الراوي الثقة والراوي الأوثق دليل عملي منهم أن الثقة عندهم ليس معصوما، وأنه إن جاء بخبر فإن صححناه فإنما نصححه بناء على الظن الغالب، بحيث إذا عارضه ما هو أقوى منه فإننا نرجحه عليه حينئذ، وترجيحنا دليل على أننا نتعامل مع حديث هذا الراوي على أنه يفيد الظن لا يفيد الإيه؟ اليقين. فهمت حاجة؟ ما من جملة القرائن التي تجعل خبر الآحاد مفيدا لليقين كون البخاري ومسلم قد خرجه، لأن الكتابين قد تلقاهما العلماء بالقبول. فالبخاري ومسلم إذا خرج الحديث هذا يفيد اليقين، لا لكونه أحاد، وإنما لكونه قد تلقاه الناس بالقبول، لأن العلماء تلقوا البخاري ومسلم بالقبول. فضل يا شيخ. لا، المتواتر خلاص عدى، المتواتر يفيد اليقين. نحن نتكلم عن خبر الآحاد. تقول يا حبيبي تفضل. كل هذا ايه؟ ثابت بالتواتر؟ لا ابدا بالتواتر. انت تعرف التواتر يعني؟ ايه تصورك عن التواتر؟ يعني الصلوات الخمس وعدد ركعات كل صلاة، هذا احد ام تواتر؟ ابدا تواتر يا اخي. بقول ده حتى هذه الامثلة تحديدا يذكرها العلماء كامثلة للمتواتر. يعني هذه الامثلة التي تسميها انت ذكرها الامام الخطيب البغدادي، الامام الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، كأمثلة على المتواتر المعنوي، بل جعله من المتواتر اللفظي كمان. يعني إيه؟ قال إن من أمثلة المتواتر اللفظي عدد الصلوات والركعات والسجدات التي تذكر للصلوات عن رسول الله، فكل ذلك مما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق اللفظ. هذا قاله الإمام الخطيب البغدادي. لماذا؟ لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك. هل عدد ركعات الظهر جاءت في حديث واحد أم في مجموع كثير من الأحاديث؟ هذا تواتر. ما العلماء أوصلوها بقى. طب نعمل إيه بقى؟ من قال لا تصل إلى حد التواتر؟ ما هو حد التواتر يا حبيبي؟ ما هو حد التواتر؟ إيه الحصر يعني؟ لا إيه هو لا حصر له يعني؟ إيه يعني مليون يعني؟ ايه هو المفروض لا حصر له؟ ده مش تقييد، ده مش تعريف. ايه هو بقى عدم الحصر يعني؟ كام يعني؟ 20 30؟ حبيب قلبي، هذا كلام لم يقله احد من العلماء. العلماء يعتبرون هذا كله من المتواتر، وحتى عدد التواتر العلماء لم المحققون لم يحددوه بعدد معين، لم يحددوه بعدد معين، إنما قالوا أن يصل العدد إلى الحد الذي يفيد العلم. يعني كل قالوا هذا يختلف من حديث لحديث ومن واقعة إلى واقعة. وهذا الكلام مش أنا اللي بقوله، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 18 من مجموع الفتاوى. ماشي، احنا بنتكلم النهاردة دول عدد الركعات في الصلوات متواتر ولا احاد؟ لا متواتر عند العلماء. ماليش دعوة بتعريفه، كان تعريف العلماء. حبيب قلبي انا بختصر لك الطريق. متواتر مش متواتر، احاد افاد العلم ايضا. ليه؟ هقول لك ليه. يفيد العلم لا لكونه احاد، وإنما لمن ضم إليه من القرائن. خلصت. مش ده مذكور في البخاري ومسلم؟ عدد الركعات والسجدات في الصلوات دي مذكورة في البخاري ومسلم ولا لأ؟ لا، جاوب على السؤال ما تخرجش. رواه البخاري ومسلم ولا لأ؟ حبيب قلبي ريحني، الله يريحك. خرجه البخاري ومسلم ولا لأ؟ طب البخاري ومسلم تلقته الأمة بالقبول ولا لأ؟ يبقى يفيد العلم لتلقي الأمة للكتابين بالقبول. يعني حتجيلي كده حجيلك كده، ما نفتحش باب، الباب مفتوح أصلا لوحده. احنا بنبين العلم، ما هو في طرف نقيض. في ناس يقولك كل الآحاد يفيد العلم، وفي ناس يقولك كل ما في الآحاد كلها لا تفيد علما، كلام فارغ. ابن القيم حتى في في بعض كتبه قال من ظن أن كل أحد يفيد العلم فهو جاهل، يعني يعتبر جاهل. وإلا كيف تلجأ أنت إلى الترجيح بين المتواتر بين من أفاد العلم؟ هذا تناقض. إذا لجأت إلى الترجيح فترجيحك شهادة منك بأنه لا يفيد العلم بمجرد كونه أحدا، إنما يفيد العلم لمن ضم إليه من القراء. ابن حجر العسقلاني، نجيب كتب قريب، ابن حجر العسقلاني إمام ولا مش إمام؟ من أهل السنة ولا من أهل البدع؟ طب ما في كلام ده صريح، وكلام اللي أنا قلته دوت صرح به في نزهة النظر وشرحها نخبة الفك. إيه؟ إيه ده؟ ما خلاص أنا مش فاهم حاجة. بيقول إيه؟ الشيخ بيقول إيه؟ يعني نزهة نخبة الفكر لابن حجر ونزهة النظر شرح نخبة الفكر قال فيها ابن حجر اللي بقوله ده. والإمام أبو نصر الوائلي حكى عن الإمام أحمد هذا الذي قلته الآن. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال مثل هذا الكلام في بعض فتاواه. وشيخ الإسلام ابن تيمية لا قال والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 18 من الفتاوى قال هذا الكلام. وابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى قال هذا الكلام. طب أنا أنت يعني المطلوب مني يعني المطلوب؟ طب هات لي إمام تاني، هات لي إمام أنت بقى واحد بس قال إن كل أخبار الأحد تفيد العلم، واحد بس، وأنا هرجع عن كلامي. ماشي اتفقنا؟ خلاص هات لي إمام واحد قال إن خبر الأحاد بمجرد كونه أحاد يفيد العلم من غير اعتبار قرائن، عالم واحد بس، وأنا سأعلن توبتي أمام الناس. ماشي يا عم. وأما الأحاد فعند أكثر الفقهاء توجب العمل دون العلم. يعني هنعمل بالحديث، هنعمل بالحديث، لكن هل يفيد اليقين أو لا؟ قصة ثانية. جميل. أيوة أهل البدع بيستغلوا هذه القاعدة لأهوائهم، ملناش دعوة، لكن القاعدة صحيحة. لا يضر القاعدة أن استعملها بعض أهل البدع في غير موضعها. مش معنى أن أهل البدع استعملوها في غير موضعها إحنا نسيب القاعدة. القاعدة صحيحة، لكن بعض أهل العلم أهل الجهل أهل البدع استعملوها في غير موضعها، إذن بالقاعدة مش كده ليه؟ فلا تعويل على مذهب الكوفيين في ذلك. وقد ذهب بعض أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم، وتفاصيل مذاهب الكل مذكورة في كتب أصول الفقه، وعلى الجملة فقد اتفقوا أنه لا يشترط في قبول الأحاد العدد قل أو كثر. في قبول أي قبول الأحاد ليعمل به، أما إفادته للعلم قضية أخرى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم غدا بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.